احساس واتغير خسرت هواية بالدنيا بعد ما مستعد اخسر قل ما احكي ويروحي واعيد حسابي واتذكر القى بنفسي كم اخطاء ونفس الغلط يتكرر ولكن بعد من اتذكر خلصت العمر صدمة يومي الجرح يكبر خلصت العمر صدمة يومي الجرح يكبر خلنا اتحمل الصدمة ومن جروحي اتعلم وقعت بشدة وتقويت عرفت الناس ما ترحم بعد ما فكر بإنسان ولا اتعب معيش بهم راسي ما نزل بيوم انا راسي ما تمام Ha ha ha.